بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. When Allah's succor and the triumph cometh, and thou seest mankind entering the religion of Allah in troops, then hymn the praises of thy Lord and seek forgiveness of him. Lo, he is ever ready to show mercy.